عليك. لفت عليك يا أستاذي. الله أكبر. وجعلتم بالله الحق الجهاد به واجتباكم Leah.

ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فتبارك الله أحسن الخالقين. الله العظيم الفاتح.